بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى قد جاءهم الذين أساءوا ليجزي الذين أساءوا صدق الله العظيم.